بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرد وبشير سعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل الإقبال غرد وبشير سعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال فزغ الكون واشرى بمصابيح النجاة والهدى لما تحقق زال ديشور الضلال بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال كل إنسان إليه يلتجي حاشا يقال سيد من راحتين نبع الماء السلام بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال صلوات الله تهدى لك نور الوجود صلوات الله تهدى لك نور الوجود كل حسن يمتدي كل حسن يمتدي لك يا نور الوجود بلبل الإقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال بلبل إقبال غرد وبشير السعد قال ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال.